ونضيف الآية الأخيرة أيضا 34 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، خلت بمعنى مضت، والأمة الجماعة، وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وولدهم وولدهم. وكان اليهود يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويزعمون أنهم على دينهم من اليهودية والنصرانية، فبين الله تعالى كذبهم سابقا وقال لهم: هذه أمة قد مضت إلى سبيلها، لها ما كسبت، لها ما عملت، ولكم ما كسبتم، أي ولكم ما عملتم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تسألون عن أعمال من سبقكم، بل تسألون عن أعمالكم، فلتهتموا بأعمالكم، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الآية 35 بعد 100 من سورة البقرة إلى الآية 38 بعد 100 إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الآية: وقالوا، أي قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كونوا هودا، يعني كونوا من اليهود، أي على ملة اليهود، على دينهم، أو نصارى، وقالت النصارى كونوا نصارى، أي على ملة النصارى، تهتدوا، أي تصيبوا طريق الحق وتكونوا على هداية من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد مجيبا: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي ليس الأمر كما قلتم، بل المهتدي هو الذي يكون على ملة إبراهيم، والملة بمعنى الدين، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له. حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهو المستقيم على التوحيد، فإبراهيم كان موحدا وما كان من المشركين، لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنام، ولا كان من اليهود ولا من النصارى، بل كان حنيفا مسلما، وهذه الملة التي يجب أن نكون عليها، فلا يجوز أن نعدل عنها لأي طريقة أخرى، بل التوحيد هو ديننا، وهو الذي يجب أن نهتم به وأن نحرص على الموت عليه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية: قولوا آمنا بالله، قولوا أيها المؤمنون، لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قولوا لهم أنتم: آمنا بالله. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب، فالقول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده، والإيمان كما سبق هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، يعني تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه وتعالى موجود، والإيمان بانفراده بالربوبية، أنه هو الخالق الرازق المدبر فقط وليس معه آخر يشاركه في هذا، والألوهية، أنه هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها معه غيره، والأسماء والصفات، الأسماء التي سمى بها التي يتسمى بها تبارك وتعالى، والتي سمى بها نفسه في الكتاب أو في السنة ذكرها لنا، والصفات أيضا التي ذكرها لنا في الكتاب والسنة التي يتصف بها تبارك وتعالى، هذه كلها من التوحيد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه في الكتاب أو في السنة. انتهى الكلام هنا، طبعا كلام الشيخ ابن عثيمين وفسرته لكم. وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بالذي أنزل إلينا، وهذا يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، فكله وحي من الله، الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآمنا بما أنزل على هؤلاء الأنبياء. وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب تقدم الكلام فيهم، وأما الأسباط فهو جمع سبط، وهم على القول الصحيح الأنبياء من أولاد يعقوب الذين لم يسموا. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وآمنا أيضا بالتوراة التي أعطاها الله موسى، وبالإنجيل الذي أعطاه الله عيسى، والكتب التي أعطاها الله النبيين كلهم، وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من عند الله، وأن كل من ذكر الله تعالى من أنبيائه كانوا على حق وهدى، يصدق بعضهم بعضا على منهاج واحد في الدعوة إلى توحيد الله والعمل بطاعته، لا نفرق بين أحد منهم. يعني وقولوا آمنا على هذا الوجه، أننا لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ولا نتبرأ من بعض ونتولى بعضا، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرت بغيرهما من الأنبياء، وكما تبرأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره من الأنبياء. لا، نحن لا نفعل ذلك، بل نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه، بعثوا بالحق والهدى، ونحن له أي لله سبحانه وتعالى مسلمون خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، أي إن آمنوا إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل وجه من كل الوجوه، فقد اهتدوا، فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق الحق واهتدوا، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك. وإن تولوا، التولي هو الإعراض، أي إن أعرضوا عن الإيمان بمثل ما أنتم آمنتم به فإنما هم في شقاق. الشقاق الفراق والمحاربة، فهم في خلاف معكم وفي عداء لكم، لكن فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع لما يقولون لك بألسنتهم ويبدون لك بأفواههم من الجهل ودعوتك إلى الكفر والملل الضالة، يسمع هذا كله، العليم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة معناها اللون، وهي هنا دين الله. قال ابن عثيمين رحمه الله وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به، فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه، فيظهر على صفحات وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه وعلى سمته وعلى هيئته كلها، فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر أثره عليه. هذا التفسير الأول. وقيل سمي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب، الصبغ للثوب يكون ملازم جدا يعني لا ينفك عنه، قالوا لذلك الدين لما كان ملازما للشخص سمي للشخص سمي صبغة. قال ولا يمنع أن نقول إنما سمي بذلك للوجهين جميعا، فهو صبغة للزومه وهو صبغة أيضا لظهور أثره على العامل به. انتهى كلامه. ومن أحسن ومن أحسن من الله صبغة، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، أي دينا. وذلك لأن الدين أو لأن دين الله عز وجل مشتمل على المصالح ودرء المفاسد، ولا يوجد دين يشتمل على هذا إلا ما جاء من عند الله، سواء كان الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الأديان الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ. ونحن أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له عابدون، أي لله سبحانه وتعالى، والعبادة هي كمال الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة البقرة من الآية 39 بعد 100 إلى الآية 41 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. الآية يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى رد ودفع مجادلة اليهود والنصارى: قل يا محمد أتحاجوننا في الله، يعني أتحاجوننا أيها اليهود والنصارى، تناظروننا في الله، أي في دين الله، في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، تناظروننا في هذه في هذا الأمر، يعني تخاصموننا وتكلموننا مناظرة كي تثبتوا أنكم على الحق وأننا على الباطل. هذا معنى المحاجة، كل واحد يذكر حجته من أجل أن يثبت صحة ما عنده من قول. وهو ربنا وربكم، أي متصرف فينا وفيكم، المستحق لإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لا نسأل عنكم ولا تسألون عنا، كل له عمله وسيجازيه الله به يوم القيامة. ونحن له مخلصون، أي مخلصون لله سبحانه وتعالى. الإخلاص تنقية الشيء من كل الشوائب التي تعلق به، فالمعنى أننا مخلصون لله الدين لا نشرك به شيئا، فعملنا وطاعتنا عبادتنا لله فقط، لا نعبد ولا نطيع غيره تبارك وتعالى عبودية له أبدا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ الآية انتقل من توبيخ هؤلاء الذين يحاجون في الله إلى توبيخ آخر، وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل الذين ذكروا كانوا هودا أو نصارى، وهذه دعوة كاذبة، فليس هؤلاء هودا ولا نصارى. كانوا هودا أو نصارى يعني كانوا على ملة اليهودية والنصرانية، وهذا من سفه هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك، لأن أصل اليهودية والنصرانية حدثت بعد هؤلاء، فكيف يكون هؤلاء هودا أو نصارى؟ ثم أبطل الله تعالى دعواهم بطريق آخر فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل لهم يا محمد إن ادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليه من الأديان أم الله؟ ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك إلزاما للخصم حتى يتبين بطلان ما ادعاه هؤلاء القوم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني لا أحد أظلم من في كتمان الشهادة ممن كتم شهادة عنده من الله. فقال بعض أهل العلم: هذه الشهادة التي كتمها هؤلاء القوم هي علمهم أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا لم يكونوا على اليهودية والنصرانية وأنهم براء منهما. هذا قول، في تفسير الشهادة هذه التي كتمت كتمها اليهود والنصارى، والبعض قال الشهادة التي كتموها هي ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل معلومة لبني إسرائيل، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة. والبعض قال كل هذا مقصود، الشهادة هي أن الإسلام حق، وأن محمد رسول الله من عند الله رسول، وأن محمد رسول من عند الله، وأن الأنبياء المذكورين لم يكونوا هودا ولا نصارى بل كانوا مسلمين. كل هذا هي الشهادة التي أنكرها أو كتموها هؤلاء القوم. وما الله بغافل عما تعملون، يعني أن الله عز وجل لا يغفل عما يعمل هؤلاء، بل هو جل وعلا عالم به. ومن هذا الشيء الذي عملوه وهو يعلمه كتمانهم الحق الذي علموه من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن دين الإسلام هو الحق، وأن الأنبياء كانوا على الإسلام ولم يكونوا على اليهودية والنصرانية. كل هذا كتمانهم له يعلمه الله سبحانه وتعالى، وسوف يحاسبهم عليه، فهذا تهديد ووعيد شديد. تلك أمة قد خلت، هذه الآية قد تقدم شرحها. يا محمد قل لهؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى، تلك أمة أي جماعة، يعني الأنبياء الذين ذكروا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قد خلت مضت لسبيلها فصارت إلى ربها، لها ما كسبت أي لها ما عملت، ولكم ما كسبتم، لكم أعمالكم أيضا أنتم، وكل يحاسب على عمله. ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا أحد يسأل عن عمل أحد، بل كل يسأل عن عمله وما قدم. قال ابن كثير أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، حتى وإن زعمتم أنهم أنبياء لكم وأنكم أنتم أحق بهم إلى آخره، لكن هذا كله لا يغني عنكم شيئا. الذي ينفعكم لا النسب ولا غيره من المفاخرة، الذي ينفعكم هو إيش؟ هو عملكم، اتباعكم لهم على ما كانوا عليه من التوحيد، وعلى ما أمروا به من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين. قال فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، يعني بجميعهم، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم آيات جديدة من آيات سورة البقرة، تفسير سورة البقرة من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 43 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآية سيقول السفهاء أي سيقول الجهال من الناس، وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه، والمقصود بهم هنا اليهود والمنافقون. ما ولاهم أي شيء، أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم. ما ولاهم، هذا استفهام سؤال، أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم، وذلك لأن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس في فلسطين من الشام، بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذونها قبلة 16 شهرا، ثم نسخت القبلة وأمروا بالتوجه إلى الكعبة في مكة في الحجاز. فقال السفهاء هذا القول، ما ما ولاهم عن قبلتهم. وقولوا عن قبلتهم يعني عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس، أي لماذا تركوا قبلتهم واتجهوا إلى الكعبة؟ فأجابهم الله تبارك وتعالى فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لله المشرق والمغرب. لله المشرق والمغرب، إيش يعني؟ يعني لله ملك المشرق والمغرب، يعني بذلك ملك ما بين قطري الشمس وقطري مغربها ومشرقها وما بينهما من العالم. فيوجه الناس إلى أي جهة شاء سبحانه، ليس لنا أن نسأل عن هذا الأمر، هذا أمر لله سبحانه وتعالى، يوجه عباده إلى أي جهة يشاء. قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ويعني بذلك إلى قبلة إبراهيم. إلى ذاك البيت الذي جعله للناس إماما، ويخذل من يشاء منهم فيضله عن سبيل الحق. أي قل يا محمد إن الله هدانا بالتوجه شطر المسجد الحرام لقبلة إبراهيم، وأضلكم أيها اليهود والمنافقون وجماعة المشركين بالله فخذلكم عما هدانا له من ذلك. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية. وكذلك جعلناكم يا أمة محمد أيها المؤمنون، هديناكم كما هديناكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك أيضا خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني عدلا خيارا، والأمة هي القرن من الناس والصنف منهم، يعني جماعة، هنا يراد بالأمة الجماعة. وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، لتكونوا شهداء أي جعلناكم خيارا عدولا لتشهدوا على الناس بأن الرسل قد بلغتهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم أنه بلغكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما شرعنا لكم استقبال بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يعني هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، أنه وجههم بداية إلى بيت المقدس ثم نسخ هذه القبلة ووجههم إلى الكعبة. لماذا؟ اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، حتى يظهر ويبين الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى من الذي يكفر، وحتى يرتب الله سبحانه وتعالى الجزاء على ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يرتب الجزاء على علمه، هو يعلم من قبل. قال هنا: إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني ما كان يعلم الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا كان يعلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حصل أو لم يحصل. طب كيف إذن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء؟ يعني حتى تعملوا وبناء على عملكم يكون الجزاء. فالمراد من هذا العلم علم يترتب عليه الجزاء. أما العلم الأصل علم الله سبحانه وتعالى، الله عالم بكل شيء حصل أو لم يحصل، لا يفوته علم شيء أبدا، لكن المقصود هنا حتى يترتب الجزاء على عملكم. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني يؤمن ويتبع الرسول ويتوجه إلى القبلة إلى الكعبة ويترك التوجه إلى بيت المقدس، ممن ينقلب على عقبيه ممن يرتد ويرجع عن دينه. فجعل الله القبلة قبلتين أولى وأخرى ليختبر العباد ويمتحنهم، من يؤمن ومن يكفر. ممن ينقلب على عقبيه يرجع عما كان عليه، قال ما جعلنا، يعني ما شرعنا القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه، أي ينتكس ويرجع إلى مكان عليه. والمعنى لنعلم من يبقى على الإيمان متبعا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وإن كانت لكبيرة. يعني هذه الواقعة، هذه الحادثة وهي تحويل القبلة، أمر كبير عظيم شاق ما هو سهل. إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هداهم الله وفقهم الله سبحانه وتعالى. الهداية هنا هداية علم وبيان وهداية توفيق أيضا، فعلموا واهتدوا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا الآن استشكل بعض المسلمين لما تحولت القبلة، طب إيش حصل في الصلوات اللي فاتت اللي صليناها إلى بيت المقدس؟ بطلت؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني صلاتكم اللي صليتوها إلى بيت المقدس صحيح، وحتى إخوانكم الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة صلاتهم كانت صحيحة وما عليهم شيء، لأن كانوا ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدين، الدين هو أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما كانت القبلة هي بيت المقدس كانوا ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى ومتجهين إلى بيت المقدس، صلاتهم صحيحة. ولما نسخت بعد النسخ، من بلغه النسخ لا يجوز له أن يتوجه إلى بيت المقدس وأن تتوجه صلاته باطلة. فقال الله تبارك وتعالى هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا يفعل الله ذلك، يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازاة عليه، وإيمانكم يعني صلاتهم إلى بيت المقدس. سبب نزول هذه الآية ما قاله البراء رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، يعني بالتحول إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك إلى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة، يعني إيش صار بصلاتهم. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس، الكلام مازال للبراء، وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية. وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أوصى صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل البيت رجال قتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انتهى. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة، فهي رحمة خاصة، ورحيم أي متصف بالرحمة، والحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على صفات الكمال التي اتصف بها ربنا تبارك.